الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في الفقه المالكي، وقد وصلنا فيه إلى ما ينقض الوضوء من الأحداث، وذكرنا في الدرس الماضي الثلاثة التي تخرج من القبل، وهي المذي والودي والبول. ووقفنا عند ما يخرج من الدبر، قال الشيخ: واثنان من الدبر وهما الغائط، ويطلق حقيقة على من خفض من الأرض سمي به الخارج من تسمية الشيء باسم محله، لأن الله يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لأنهم كانوا إذا قضوا حاجاتهم من بول أو غائط لجوا إلى مكان منخفض من الأرض وبعيدا عن أعين الناس. هذا مجاز مرسل من باب تسمية الشيء باسمه محله، يعني أطلق المحل وأراد الإيه الحل فيه. فالغائط معروف طبعا إيه، يخرج من من من من أثر الطعام، كما أن البول يخرج من أثر الشراب. البول يخرج من أثر الشراب. وقلنا إن الغائط يخرج على سبيل الصحة، إذا خرج على سبيل المرض كالذي لا يتحكم في الغائط، أعاذنا الله من ذلك، مثلا الذين تجرى لهم عملية البواسير فتضعف عندهم عضلة التحكم في الغائط، ينزل منهم الغائط على سبيل المرض من غير تحكم، فهذا يلبس حفاضة ويصلي، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه. لكن أكثر هؤلاء القوم لا يصلون، يقول لك: أنا لا أتحكم في الغائط فكيف أصلي؟ وكأنه ليس مصدقا لما يقال له. لكن هذا هو الحكم الشرعي للمريض الذي لا يستطيع التحكم في الغائط. إذا ضاق الأمر اتسع. وينقضه الريح، سواء خرج بصوت أو غير صوت كالضراط أو الفساء. فالريح ينقض الوضوء، ولكن لا يستنجى منه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من استنجى من الريح، أي ليس على سنتنا السمحاء، لأن الريح هواء، فأي شيء يغسل من الريح؟ لا شيء. فهذا تشدد ليس في محله. وينقضه الريح سواء خرج بصوت أو بغير صوت. فلو خرج الريح من القبل أو من فرج المرأة فلا ينقض، ولذلك يلغز عندنا في الفقه المالكي، فيقال: ما الريح الذي لا ينقض الوضوء ولا الصلاة، يعني لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء؟ هو ريح القبل، ريح القبل. يعني أحيانا يشعر الإنسان كأن بولا يخرج من المجرى، فيكشف عن الثياب لا يجد شيئا. ما الذي حدث؟ قالوا هذا ريح القبل، هذا ريح القبل. فلو خرج الريح من القبل يبقى خرج من الخارج المعتاد ولا غير المعتاد؟ غير المعتاد، لأنه خرج من القبل، يبقى لا ينطبق عليه تعريف الحدث، حدث الايه؟ الريح الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. كذلك الذي تضعف عنده عضلة التحكم كالذي يجرى له البواسير أو عملية الناسور أو غير ذلك لا يتحكم في الريح، فأصبح خارجا على سبيل المرض، يفلت منه الريح غصبا عنه، فهذا يأخذ حكم السلس، معفو عنه. يتوضأ ويصلي، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه، حتى لو سمع صوتا أو وجد ريحا، لأنه خارج على سبيل المرض لا على سبيل الصحة. فبعض الناس يبتلون بهذا، فتراهم يتوضؤون، يتوضأ في الصلاة 3 مرات أو 4 مرات، يشدد على نفسه في غير موضع التشدد، مع أن الله تعالى عفى عنه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا آخر الكلام على الأحداث 5 التي تخرج من القبل ومن الدبر. أما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على 4 أقسام، طبعا طويل ثقيل وقصير ثقيل وقصير خفيف وطويل خفيف، يبقى كم؟ 4 أقسام. طبعا القصير الثقيل ينقض الوضوء باتفاق العلماء، يعني إذا نام نوم ولو 5 دقائق أو 10 دقائق، ولكن نوم ثقيل، من علامات النوم الثقيل طبعا أن تنحل حبوته وهو لا يشعر، يقع في الأرض ولا يشعر، أو يسيل ريقه من فمه ولا يشعر، أو يخرج منه صوت ولا يشعر اللي هو التشخير، أو يسقط شيء من يده ولا يشعر، دي علامات النوم الثقيل. يبقى النوم الثقيل سواء كان قصيرا أو طويلا ناقض للوضوء. هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يخالط النوم الثقيل، وهو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يدري صاحبه بما فعل، يعني الناس يتحدثون حوله وهو لا يشعر، يبقى هذا نوم ايه؟ هذا نوم ثقيل. ينقض الوضوء اتفاقا لان صاحبه لا يشعر بما يخرج منه. ليه؟ لأن وكاء السه العين، السه اللي هو حلقة الدبر، يعني أن العين إذا كانت مستيقظة شعر القلب بما يعني يحدث من الإنسان، لكن القلب إذا غاب والعين إذا نامت لا يدري الإنسان بما يخرج منه. فإن وكاء العين السه العين كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. قصير وكذا قصير ثقيل فإنه ينقض الوضوء أيضا على المشهور من المذهب. وأما قصير خفيف وهو الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب القصير الخفيف لا ينقض الوضوء، يعني 5 دقائق أو 10 دقائق، ولكنه يشعر بما حوله، وإذا سقط منه شيء استيقظ أو عرفه وأخذه، إذا كلمه أحد رد عليه، أو قارئ يقرأ القرآن هو يسمعه، من علامات النوم الخفيف، فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا باتفاق. ومثله أيضا في عدم نقض الطويل الخفيف، الطويل الخفيف لكنه يستحب منه الوضوء، يعني نام ساعة لكنه نوم خفيف يشعر بالكلام حوله، وكلما سقط منه شيء أخذه مع سبحة كده، كلما سقطت أخذها، هذا نوم خفيف. يكلمك ويغيب عنك، أو تكلمه ويرد عليك ثم يغيب، نوم نوم خفيف، هذا يستحب منه الوضوء، يعني ليه؟ احتياطا، ربما خرج منه شيء ولا شيء، لكن لا على سبيل الوجوب. طويل خفيف لكنه يستحب منه الوضوء على المعروف من المذهب. هناك أسباب أخرى، طبعا معنى كلمة سبب يعني أنه ليس كالحدث، لا، وإنما يسبب الحدث، كالنوم يسبب الريح مثلا، لكن لابد أن نعرف أن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن نوم الجالس المتمكن لا ينقض الوضوء عنده. ليه؟ قال لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون وهم جالسون ويسمع غطيطهم ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، هذا تخفيف، لأنه طبعا وإلا الحاضرون للجمعة أكثر من الثلثين، لكن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهذا كان يحدث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب أخرى غير النوم طبعا، يعني تتسبب في نقض الوضوء: زوال العقل، بمعنى استتار العقل، إذ لو زال حقيقة طبعا لم يعد زوال العقل، أي لأنه هو العقل موجود ولكن استتر بإيه؟ بالجنون، أعاذنا الله وإياكم، يستتر بالجنون وبالإغماء، وبالإغماء، والذي يشبه الإغماء أيضا البنج في العمليات الجراحية، لأنه يستر يستر العقل ولا يشعر، بل يغيب الإحساس كما تعرفون، هو بالجنون وكذا الإغماء. قال الإمام مالك رضي الله عنه: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء. ليه؟ لأنه طبعا أشد من النوم، أشد من النوم الثقيل، فما بالك بالإغماء، لأنه يفقد الإحساس، المغمى عليه يفقد الإحساس، فهو من باب أولى. وكذا السكر، سواء كان من حلال كلبن حامض أو عصير حامض، يعني ممكن الإنسان لو شرب عصيرا حامضا سكر، فإذا سكر انتقض وضوءه، معنى يجب عليه أن يتوضأ، كلبن حامض ونحوه، يعني العصير وغيره، أو كان من حرام كالخمر، أو كان من حرام كالخمر، هذا أيضا انتقض انتقض وضوءه. قال أبو الحسن: إنما أوجب الوضوء من هذه الثلاثة، لأنه لما وجب بالنوم مع كونه أخف في التأثير على العقل لزواله بيسير الانتباه، لأن النائم إذا نبهته تنبه، لكن السكران والمغمى عليه لا يتنبه باليسير، لا، وإنما يحتاج إلى تنبيهات وإفاقة. كان وجوبه مع هذه الثلاثة أولى، يعني إذا انتقض الوضوء بسبب النوم فبالسكر والجنون والإغماء من باب أولى. وظاهر كلامه أنه لو زال عقله بهم أو نحوه من غير هذه الأربعة لا وضوء عليه. ذكر العلماء في حواشيهم في الفقه المالكي أن من سكر بحب الله أو غاب عقله في حب الله لا ينتقض وضوءه، قالوا لأنه غاب في الأنوار فبعيد عليه أن يحدث في حضرة الله تعالى، هكذا قالوا. هذا معنى كلام الشيخ، بيقول إيه، وظاهر كلامه أنه لو زال عقله بهم أو نحوه من غير هذه الأربعة لا وضوء عليه، وهو كذلك عند ابن القاسم. وقال ابن نافع عليه الوضوء، يعني قل ثانيا، ومن استغرق عقله في حب الله حتى غاب عن إحساسه لا وضوء عليه، قاله ابن عمر. وينتقض الوضوء بالردة، أعاذنا الله وإياكم منها، وهو أن يكفر بعد إسلامه، هذا معنى الردة، لأنها تحبط العمل. والردة ما يعني ممكن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا معنى إيه؟ معنى الردة، أو ينكر شيئا من كتاب الله أو شيئا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبه، أو سب دين الله، أو سب القرآن، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب ملكا مجمعا على ملكيته، كل من فعل هذا فهو مرتد، تطلق زوجته طلقة بائنة تبين منه زوجته، يعني لو طلقة بائنة هي بانت منه انفصلت، إذا أراد أن يتزوجها يجدد إسلامه ثم يعقد عليها ويعطيها مهرا من جديد ويقرأ الصيغة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والوضوء عمل، والوضوء عمل، وكذلك عقد النكاح موسك غليظ بينه وبين امرأة، وكذلك الحج يطالب بحجة أخرى، وهكذا كل أعماله بطلت وحبطت عياذا بالله تعالى. فمن نواقض الوضوء والغسل كذلك الردة، وهو أن يكفر بعد إسلامه عياذا بالله، لأنها تحبط عمله، والوضوء من جملة العمل، والله تعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وينتقض الوضوء بالشك في الحدث، وينتقض الوضوء بالشك في الحدث، كأن يتوضأ ثم يشك هل أحدث أو لا، يعني هو متيقن من الوضوء ثم يقول هل خرج مني ريح أو لا، يشك. عندنا احنا المالكية طبعا ينتقد الوضوء بالشك، أما عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد فقال إن اليقين لا يزول بالشك، إن اليقين لا يزول بالشك. لكن عندنا احنا المالكية عدوا النقد من النقد الشك في الحدث، يعني هو متأكد من الطهارة، لكن المتأكد من الحدث ويشك فده عند الجميع طبعا يتوضأ، لأنه متأكد من الحدث لكن يقول هل توضأت أو لا. فرق بين المسألتين، بين من يتأكد من الوضوء ويشك هل أحدث أو لا، وبين من يتأكد من الحدث ويشك هل توضأ أو لا، حتى لا تخلط بين الايه المسألتين. فالذي يشك في الطهارة يتوضأ لا شك في هذا، لأنه متأكد من ايه من الحدث. أما المتأكد من الطهارة الوضوء وشك، عندنا احنا المالكية انتقض ايه انتقض وضوء. والشك هو مستوي الطرفين، مستوي هذا معنى الشك والظن، لكن فيه راجح يعمل بالراجح، يعني إذا حصل رجحان لعدم الوضوء يبقى يتوضأ، إذا حصل رجحان للوضوء لم يتوضأ. يعني فرق بين الايه بين الشك والظن. الظن طبعا فيه رجحان لأحد الأمرين، إما الوضوء وإما عدم الوضوء، هذا هو الفرق بين الشك مستوى الطرفين لا يرجح هذا ولا يرجح هذا. أما الوهم فلا اعتبار له، الوهم ده شيء ضعيف جدا، يعني هو توضأ ثم توهم أنه لم يتوضأ، يعني بداية الشك الوهم، هذا أمر ضعيف. طبعا الاعتبار كله قبل الدخول في العبادة أو في العبادة، لكن بعد الانتهاء من العبادة لا عبرة بالشك في أي عبادة. قالوا حتى ولو في الحج في الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو أي، وقال هل طفت سبعا أو ستا، هل رميت ستا أو سبعا، هل سعيت ستا أو سبعا، الشك بعد العبادة لا اعتبار له. هذه مسألة عامة يعني، لكن الشك المؤثر قبل الايه في العبادة او قبل الدخول فيها في العبادة ذاتها، فلا بد ان يبني على ايه اليقين، كما يقولون الذمة عامرة لا تبرأ الا بيقين، الذمة عامرة لا تبرأ الا بيقين، هكذا يقولون. وهذا في غير المستنكح، المستنكح اللي هو ايه كثير الشك، يعني يأتيه الشك ولو مرة كل يوم، مستنكح الشك يعني كأنه متزوج الشك، مريض، هذا مرض طبعا. ده ايه يعني الشيخ الدردي رضي الله تعالى عنه شرح سير قال ولا دواء له مثل الإعراض عنه، ولا دواء له مثل الإعراض عنه، لأنك لو تسلسلت مع الشك والعياذ بالله تسرب إلى العقيدة، إذن فلا بد من إيه من محاربته، لابد أن تتخلص منه. فإذا بدأ الشك معك في الوضوء ثم في الغسل ثم في الصلاة ثم في، يبدأ يدخل على الإيمان والعياذ بالله تعالى. ولذلك أنت مأمور بالإيه بالإعراض عنه، ولا دواء له مثل الإعراض عنه، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإن كثر الشك منه فلا وضوء عليه، فإن كثر منه الشك فلا وضوء عليه. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.